هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. أصدقائي، هذه جولة خاصة جدا من أم الدنيا، نذيع من خلالها أسماء الفائزين في مسابقة يا حبيبتي يا مصر التي أدعناها في رمضان الماضي على أثير البرنامج العام. كنت أنا وزميلتي منى بطاح، والحقيقة أن المسابقة حققت نجاح كبير جدا، وفي نفس الوقت كان الهدف منها هدف راقي وسامي، إزاي أن احنا ما نعملش الحاجات اللي ممكن تزعل زوارنا منها، ونأكد على الحاجات الحلوة اللي فينا. هذه جولة خاصة، إيه رأيكم نذهب بكم إلى هيئة تنشيط السياحة مع الزميلة منى بطاح، الزميلة العزيزة التي قامت بإجراء القرعة وإذاعة الأسامي ولقاء السيدة عزة خليل مدير عام السياحة المحلية بهيئة تنشيط السياحة. إلى هناك. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر، تقديم هالة عبد العال ومنى بطاح، إخراج مياد عثمان. أصدقائي المستمعين، اليوم سيتم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة السياحية يا حبيبتي يا مصر، والتي أذيعت خلال شهر رمضان 2016 على موجة إذاعة البرنامج العام. الجوائز مقدمة من هيئة تنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، والمسابقة كانت من تقديمي منى بطاح وزميلتي هالة عبد العال، ويتم الفرز هنا في هيئة تنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية. معي الأستاذة عزة خليل مدير عام السياحة المحلية. برحب بيكي، كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانتم طيبين، وإذاعة البرنامج العام، هذه الإذاعة المتميزة اللي احنا كنا يعني كل سنة معتادين ان احنا المسابقه الرائعه، بدليل طبعا كل الاجابات اللي حضراتكم شايفينها والمبعوثة على الميل والمبعوثة على البريد العادي، وطبعا مبروك لكل الجوابات كتيره الواحد مش عارف يعني الحقيقه، ودي طبعا حاجه يعني اكتر من رائعه. وعلى اساس ان المسابقه كانت بتحتمل يعني شقين، الشق اللي هو التوعيه السياحيه واللي احنا محتاجين لها، محتاجين هذه التوعيه في الفتره اللي احنا فيها، والشق الثاني الشق السياحي، بنشوف ايه معلومات يعني المصريين عن بلدهم الجميله اللي هي مليئه بالاثار اللي احنا شايفينها وبكل المعالم السياحيه الرائعه. الحقيقه احنا هذه المسابقه لاقت نجاح شديد جدا من الساده المستمعين، وخاصه السلوكيات المفروض ان هي تكون موجوده عند كل مصري. بالضبط، طبعا السلوكيات دي احنا يعني احنا مهتمين بالسلوكيات على اساس السياحة الداخلية عندي من يعني في الفترة الحالية اهم من السياحة الخارجية. زي ما حضراتكم شايفين السياحة الخارجية طبعا يعني عايزة اقول ان هي مش زي السنوات اللي فاتت، ولكن احنا بنستعيد عنها بالسياحة الداخلية، بدليل مبادرة مصر في قلوبنا، المبادرة اللي احنا اللي قامت بها هيئة تنشيط السياحة من 4 سنوات وكانت ناجحة جدا الى ابعد الحدود، وكنا بنخاطب فيها كل شرائح المجتمع المصري، سواء كان طلبة سواء كان يعني كنا فعلا بنقول بننمي روح الانتماء للوطن بتاعنا ولمصر. فخطبنا فيها كل الناس، وبدليل ان كانت كمان اسعارها غير مسبوقه لقت نجاح يا فندم. بالظبط طبعا طبعا. واحنا مطلوب مننا، هي توقفت 30/5/2016 واحنا بصدد دراسه اماكن سياحيه اخرى عشان نبتدي المبادره القادمه ان شاء الله، وده توجيهات سياده الوزير وتوجيهات رئيس الوزراء. فاحنا بنشوف الاماكن السياحيه اللي مطلوب ان احنا يعني في اهتمام خاص بحيث ان احنا نعمل يعني نطلع المبادرة او نبتدي ان احنا نشوف المبادرة تاني. ان شاء الله الفترة الجاية هتكون في اكتر من اجتماع، وهتبقى اجتماعات مع القطاع الخاص، مع مصر للسياحة، مع كل الجهات اللي كانت متعاونة معنا في المبادرة اللي فاتت. وعايزين تنمية اكتر واكتر يا فندم في مجال السياحة الداخلية. بالضبط طبعا، شبابنا كمان وشبابنا. وحتة التوعية دي مهمة جدا، لان احنا كمان بصدد توقيع بروتوكول مع جامعة حلوان، والحقيقة هو اوريدي يعني تم توقيعه ما بيننا وما بين جامعة حلوان عشان التوعية السياحية للمصريين، وده مهم جدا. هيكون في مؤتمر صحفي الفترة القادمة بحيث ان احنا هنعلن عن فعاليات هذا البروتوكول، وبرضو هتبقى كلها زي تدريب ازاي نتعامل، ازاي نتعامل مع السائح، ان دي مهمه جدا. هي دي سلوكيات يا فندم احنا محتاجين لها، احنا محتاجين لها في الفتره زي ما حضرتك قلتي. ان شاء الله ان شاء الله مصر بخير، وان شاء الله يا حبيبتي يا مصر مصر بخير. اسم المسابقه رائع يعني الحمد لله. الحمد لله. وطبعا الف مبروك لكل الفائزين، واحنا تم الفرز هنا عندنا في هيئه تنشيط السياحه، وان شاء الله هتكون الرحله بتاعتنا لشرم الشيخ 4 أيام 3 ليالي. وباذن الله بعد كده طبعا، وانا بوعدكم ان هيبقى في العديد من المسابقات، يعني المسابقات دي بتاعتكم يعني. ومثل هذه الجوائز من المقدمه من هيئه تنشيط السياحه. استاذه عزه خليل، انا بشكرك جدا جدا، وبقول للساده المستمعين اللي لم يحالفهم الحظ يعني ابعتوا تاني حظ سعيد المرات القادمه باذن الله. والف مبروك للناس اللي هيكونوا معانا ان شاء الله في هذه الرحله. ان شاء الله رحله سعيده للجميع باذن الله. احنا عايزين بس نقول ميعاد، هنقول ان شاء الله الاسماء. ميعاد الرحله هتبقى يوم 4 سبتمبر، وزي ما قلنا الـ4 أيام 3 ليالي شرم الشيخ. اقامه كامله اكيد طبعا، اقامه كامله والانتقالات وكله يعني، بس هم مجرد يزوروا المعالم السياحيه بتاعتنا، ودول ضيوفنا، وان شاء الله هتكون متكرره الفترات الجايه ان شاء الله. استاذه عزه خليل، مدير عام السياحه المحليه بهيئه تنشيط السياحه، انا بشكرك جدا جدا، كل سنه وحضرتك طيبه. ان شاء الله هنعلن حالا الاسماء. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. والآن أصدقائي، إليكم أسماء الأصدقاء الفائزين في مسابقة حبيبتي يا مصر، وبنقول لهم ألف ألف مبروك. الأصدقاء: خالد محمد عبد السلام، أحمد جمال عبد الناصر، سعيد محمد منير، عبد الرحمن مجدي فؤاد، محمد الشرقاوي، محمود عبد الله زكي، علي عبد القادر إبراهيم، غادة عوني، كوثر عبد الحليم، هدير السعيد. الأسماء مرة تانية: خالد محمد عبد السلام، أحمد جمال عبد الناصر، سعيد محمد منير، عبد الرحمن مجدي فؤاد، محمد الشرقاوي، محمود عبد الله زكي، علي عبد القادر إبراهيم، غادة عوني، كوثر عبد الحليم، هدير السعيد. الأصدقاء الفائزين ألف ألف مبروك. إن شاء الله هتكون إقامة كاملة 4 أيام ب3 ليالي في إحدى القرى السياحية بشرم الشيخ. إن شاء الله هيكون السفر يوم 4/9 الساعة 6 صباحا من أمام برج مصر للسياحة بميدان العباسية. هناك بعض الأسماء تم سحبهم كاحتياطيا لمن يعتذر من السادة الفائزين. أرجو من يعتذر ياريت يتصلوا بينا أو بهيئة تنشيط السياحة للاعتذار، لكي يتم إجراء قرعة على بعض الأسماء الاحتياطيين. مرة تانية بنقول لكل السادة الفائزين ألف ألف مبروك، وفي انتظاركم الساعة 6 صباحا من أمام برج مصر للسياحة بميدان العباسية يوم 4/9. ألف مبروك مرة تانية. مبروك عليكم وعلينا، مبروك مبروك مبروك مبروك يا ناسنا وأهلينا، يا أفرحنا يا رب، كتر أفرحنا يا رب، كتر أفرحنا يا رب، كتر أفرحنا وعلى دينيتنا الدينة. وفي نهاية الحلقة نهنئ أنا وزميلتي هالة عبد العال كل الفائزين في مسابقة حبيبتي يا مصر، ويشارك معنا بالتهنئة زميلنا من الهندسة الإذاعية سامي الشيمي، وبشكركم وكل عام وأنتم بخير. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العال.